تقدم النجم مصطفى شعبان النجمة درة في إشاعة حب ديجيتال. بقيت خلاص حبيب أوريجينال وبعيش حب قصة ديجيتال على البيت والنت مولعة من بعد ما كنت عايش مانوال لا اسمة لحظة بلا انفلويل وشهر من قلبك شيله وانا في الحب ما عندي شجاعة النجم الكبير احمد ماهر سلوى محمد علي سيد الرومي وفاء امر احمد خيري اشاعه حب ديجيتال كلمات المقدمه والنهايه محمد عبد الحميد الحان وغناء محمد راجح توزيع محمد عباس هندسه صوتيه حسام عبد العظيم المنتج الفني سليمان ابو غالي اشاعه حب ديجيتال انتاج شركه ميديا سيتي اشاعه حب ديجيتال تاليف ياسر بدوي اخراج علي عبد العال مساء الخير يا عمي ازيك يا هيثم ها جبت فلوس ازيك يا هيثم ده ايه البرود اللي انت فيه ده يا اخي ما حسستني انك جاي من النادي يعني مش مخطوف ها ومين الاخ ده المعلم ابو حنان راجل حنين ومليان حنيه ومجدع وصاحبي وخلاص بقيت زبونه وهنعمل شغل كبير قوي مع بعض جبت الفلوس بتاعته منين بقى ان شاء الله اي نعم بتاعته طبعا العقد شنيعه المتعاكدين لو ايه دي هيثم شنطة الفلوس ايه اتفضل يا سيدي 150 الف بالتمام وكمال ورق كبير زي ما طلبت بالظبط اهو ايه ورق كبير يعني ورق توليت تمام قوي كده اتفضل ابو حنان عد فلوس ودي تيجي برضه يا سعادة الباشا عيب عليك هو مش عدد تخوين يعني لا سمح الله انما ممكن يعني اللي عدوهم اصلا غلط كده ولا كده وجل من لا يسوى يعني يكون عد زيادة واحنا ما نقبلش غير حقنا حظ الله بيننا وبين القرش الحرام حظ الله يا معلم عداك العيب يا سيدي المعلمين انا ركب سايبة ممكن بقى نمشي من هنا هانت يا هيثم هانت اصبر شوية ابو حنان تمام 100 فل و17 برنس طريق سلامة والله ما احصل طلاق ثلاثة ما تيجي انا عايزك في مصلحة عنب اقول لك انت الشنطه دي كده خد يا هيثم اركب وحدان اركب يا راجل ما تعملش تكليف ده احنا بعين اهل واصحاب انا فين بس يا برنس بالراحه هنرجع في كلامنا بقى ولا ايه مش انا لغيتك على مصلحه الجزار ايه اللي عندنا ده مش تيجي معايا رسيك على الفاصوليا قصدك على الفول لا خليها مرة تانية ما انت معاك تلفوني وتليفون ام حنان وعارف البيت كمان ايوه وقت تعوز اي مصلحة سدادة بس نودي شنطة الفلوس خلينا نروح عشان اروح احاسب الرجالة وحل بوق ام حنان خلاص مش هو اكبر المعلمين هات لي الشنطة يا هيثم اتفضل اركب بقى عندنا شغل كتير متحطم سلمنا على الرجالة ابو حنان وقول لهم ما يزعلوش انهم اتغلبوا في الطاولة اطلع بسرعة يا عم قبل ما يبص في الفلوس تاني يلا يلا عملوا مصلحتك صحيح هو لسه في ناس غدا مفك كده صدق اللي قال رزق الهبل على المجانين ده مصطفى الو يا حبيب طمني عليك كده طيب الحمد لله على هنا بقى على طول مع بابي ايه اللي انت بتقوله ده بس يا مصطفى يعني ايه ما يصحش ده بيت عمك انا مش هستنى لبكره لسه عشان اشوفك واطمن عليك يوه بقى طب يا حبيبي تصبح على خير مصطفى اوعى تحلم بواحده غير ده انا موتك مع السلامه يا بيبي يا سلام على الحب وسنينه والله فكرتيني بالذي مضى يا ملوكة. مضى ده ايه؟ ده انت لسه زي القمر وفي عز شبابك كمان. اه منك لله يا حسن يا سلاح دار. طب والله يا حسن لو ما تعدلت معايا لأكون مورياك النجوم في عز الظهر زي ما بيقول. بالمناسبة يا ماما انا عايز اقول لحضرتك حاجة كده مكسوفة من حضرتك. لا قولي ما تكسفيش يا حبيبتي. يعني عمالة تحبي في مصطفى بوش مكشوف كده قدامي عيني عينك ومكسوفة تقولي لي حاجة؟ قولي يا بنت ابوكي قولي. شوفي يا مامي لو بابي مش بيحبك وبيحترمك وما يقدرش يعيش من غيرك كان ممكن تنفصلوا لقدر الله. لقدر الله ممكن تقوليلي ليه هو لحد دلوقتي مرتبط بحضرتك بس وما تجوزش حتى عليكي؟ اظن يعني هو مقتدر ويقدر يتجوز واي واحده تتمناه، لكن بابي بيحبك وبيحترمك عشان كده هو متمسك بيكي. ده انت عشره عمره يا تيح. يا سلام. طب ما يتجوز هو انا حيشاه؟ خليه كده يتجوز وحياتك عندي انت وكمال. لا اخليه لسه حوالين نفسه، اخليه يمشي في الشارع يكلم الحيطان وهو يلاقي فين واحده تقدر كل عيوبه دي وتسكت. ثم انت مالك يا حشريه دي انا وابوكي؟ خلينا في موضوعك انت ومصطفى. اتفقتي انت ومصطفى هتعملوا ايه؟ يعني هنعمل ايه يا ماما؟ هنتجوز طبعا. يعني انت كده جبتي جديد من عندك؟ امتى يعني وازاي وكده؟ اذا كان عليه هو عايز يتجوز امبارح قبل النهار. وايه اللي حايشه؟ مواصلات برضو ولا نسي الشاحن؟ مش كان مخطوف بس يا مامي؟ مخطوف؟ المخطوف ايه؟ دي قلة حياة. ليه كده تاني؟ ما احنا كنا بقينا حبايب وزي السمنة على العسل. بصراحة انا بحب انغش، ثم في الاول كنت بنغش عشان انا مرات عمه، انما دلوقتي بقيت حماته كمان. يعني المنغشة حق من حقوق الشرعية. ربنا يخليكي ليا يا احن واطيب مامي في الدنيا كلها. ويخليكي ليا يا ملوكة ويسعدك انت ومصطفى طول العمر يا رب. يا ماما ماما احنا جينا يا ست الكل. حضرنا بقى لقمه من ايديك الحلوين. مصطفى بايت معايا النهارده على فكره. الحمد لله على السلامه يا ابني. الف حمد لله على سلامتك يا مصطفى. والله يا ابني كنت بدعي لك ربنا يفك حبستك على خير. ربنا يخليك يا ست الكل وما يحرمنيش منك ابدا. والله يا ماما انا يمكن فعلا ربنا خد بايدي في حياتي دي بسبب دعاء الناس الطيبين اللي زي حضرتك. انا عامله صينيه بطاطس بالفراخ، انما ايه هتاكل صوابعك وراها. والله يا ماما شبعان، تسلم ايديكي. ضارب طاجن عكاوي ملهلب نار بعيد عنك، بس كان لذيذ قوي. ايه يا عم مالك في ايه؟ هو انت كنت مخطوف ومصمت؟ يا ساره كان نفسي ادوقك صينيه البطاطس دي مره ثانيه بقى بعون الله. ها تحب اسخن لك يا هيثم؟ لا هقضيها ذكريات عكاوي مع مصطفى. يا ماما والله العظيم انا ابنك، تحب اطلع لك مستخرج رسمي من شهاده الميلاد عشان تتاكدي يعني؟ ما خلاص يا بلسان طويل هسخن لك واعمل كوبايه الشاي الثقيله اللي مصطفى بيحبها وباللبن. تسلم ايديك يا طنط. بالك لو انت مش حبيبي يا درش كنت نسمت عليك وكرهتك يا اخي. انت ما تعرفش تنسن ولا تكره يا هيثوم، انت فعلا صديق نادر ومخلص. انت بس ناقصك شويه اخلاق وقيم ومبادئ وتبقى تمام. ما تقول ناقص رباية احسن واوفر من الرغي الكتير اللي انت عمال تحكيه ده. ما رضيتش، انت صاحبي برضو والواحد لازم يراعي شعور اصحابه. كتر خيرك، ما هو ده العشم برضو يا صاحبي. انا بصراحه قلقان من الجماعه البلطجيه دول اللي يدوروا عليك وينتقموا منك. عارف يا هيثم الناس دي عايشه في عالم غريب جدا، تقدر تقول عالم افتراضي هم اخترعوه، والمصيبه انهم صدقوه وعايشين فيه. الحرام عندهم مش اللي بيعملوه، لا الحرام اللي بيعمله غيرهم، والحقوق عندهم هي حقوقهم وبس، وحقوق الناس التانية اللي ضايعة تبقى تقصير من الناس دي او امتحان من ربنا. ناس غريبة اوي. ايه يا عم انت هتدي المحاضرة؟ بقولك انا قلقان ليعملوا فيك حاجة. امال انا اصريت تبات معايا ليه؟ افهم بقى. وانا اللي كنت فاكر اني وحشتك وعايز تقعد معايا بقى واحكي لك عن مغامرات الخطف ولقائي بباربي ملكة الاغراء. عموما يا سيدي ما تخافش عليا، هم ما يعرفوش عني اي حاجة، ولا عنواني ولا شغلتي ولا اي حاجة، ده غير اني عارف عنهم كل حاجة، ولو حبيت ابلغ عنهم في اي وقت هبلغ. هم يخافوا يقربوا مني اصلا. طيب طمنتني، ها احكي لي بقى اللي انت عايزه. ابتدي بالخطف ولا لقاء باربي؟ اسكت يا هيثم، انت لا ست محترمة قوي، انسانة جدا. انت هتقول لي هي انسانة بعقل؟ ايه الستات دي يا عم؟ ايه يا عم الناس دي؟ احنا بنشوف ايه؟ لا انت ما شفتهاش على الطبيعة بقى. نعم يا اخويا، مين ده اللي ما شفهاش؟ اتكلم على قدك يا برنس. ده انا شفتها واتكلمت معاها كمان. يا نهار كوفلي، انا مش عارف الستات دي ازاي. امال احنا اللي بنشوفهم دول ايه؟ مش ممكن يا خرابي، ايه الجمال ده؟ شفتها وقعدت معاها وعايز انا اللي احكي؟ قول يا دير اعترف بكل حاجه. ما قلت لك يا اخي ايدك تقيله بقى. الف حمد لله على السلامه يا ابو علي، طمني على مصطفى. لو النبي، طب اطمني على ابوك الاول يا بابي. ما انا قلت لك حمد لله على السلامه اهو. بقى كده. عموما هو كويس يا ستي، مش اي حاجه. لو ضحك على المجرمين ورجع الفلوس كلها ما خدوش منه ولا مليم. عرفتي بقى تيحه ان انا كنت في مغامره مع المجرمين والحراميه ومفيش حمد لله على السلامه ولا حاجه. حمد لله على السلامه يا حبيبي، انا فرحانه وفخوره بيك جدا، وهقدم لك في جائزه نوبل للادب تستحقها اكتر من نجيب محفوظ الله يرحمه. هو حيا الله كان مؤلف عبقري في الادب، انما انت بقى يا روحي عبقري في الحياه بقى يا راجل. الكذبه الكبيره دي كلها والمصايب اللي حطت على روسنا بسببها تبقى خارجه من بنات افكارك. انا مش مصدقه موهبتك في التاليف. ان عرف السبب بطل العجب يا توحى. الحقني بالسبب يا بتاع الادب. ما هو انا لما لقيكي انت وبنتك عايزين تخربوا حياه البنت وتميلوا بختها بعبطكوا وجريكوا ورا المظاهر الكذابه والشكل الخارجي اللي لا يودي ولا يجيب، كان لازم اتصرف. تقوم تالف الحدوته دي كلها؟ لا، وادله وبراهين، وتمثل علينا قال ايه زعلان من الولد وغضبان عليه ومش عايزه يخش بيتك. ده انت كمان ممثل شاطر قوي، ده انا عماله اكتشف فيك مواهب جديده. انما ايه، حاولت اتكلم معاكوا بالعقل، مفيش، مش شايف فيه فايده. لا مفيش عقل اصلا، مغيب نايم سرحان ورا فكره عبيطه اسمها المظاهر، عميان بالمظهر ومش شايف جوهر الحقيقه. عموما يا ابو علي انا مسامحاك ومش زعلانه منك. مش من حقك انك تزعلي من حد بيحبك وبيخاف عليك. لكن انا بقى زعلانه ومش مسامحاك يا حسن يا دون جوان بحق كل مره قصرت في حقي فيها. ايه رايك بقى؟ رغم ان عمرك ما مسكتي علي حاجه، لكن لاول مره بقولها لك يا توحى وقدام بنتك اهو، سامحيني انا غلطان في حقك. بس التجربه دي علمتنا كلنا ان الكذب مالوش رجلين. حقك عليا يا توحى. الله يا عيني على الرومانسيه، صدقتيني بقى يا تيحه. يلا بقى ننام عشان احنا كلنا مرهقين وعندنا بكره حفله كبيره قوي في النادي. لو ايه لازم نقدم للست باربي كل اللي نقدر عليه. قد ايه الست دي عظيمه فعلا؟ مين دي العظيمه؟ يعني ملك كانت مستعدة انها تخسرني في سبيل ان محدش يؤذيني؟ الله يا دش، طلعت بتحبك قوي. شفت بقى يا عم، في الاخر الكذبة اللي ما كانتش عجباك حلت كل مشاكلك. لا يا حبيبي كده انت تبقى فاهم غلط، بالعكس الصدق والصراحة هم اللي حلولي مشكلتي مش الكذبة خالص. ما انت جربت الصدق في الاول مع ملك، كانت النتيجة ايه؟ انك خدت صابونة يا حلو. يمكن في الاول كانت الحكاية باينة كده، لكن تعالى بقى وتخيل معايا اني لو ما كنتش اتعاملت بصدق مع باربي مثلا كان زماني متكون في اي خرابة عبارة عن شوية عظم في قفة. ولو كنت اتعاملت مع ملك نفسها بالصدق وكنت اترسمت بالكذبة، مش كان يمكن اصدق انا نفسي الكذبة وما تملاش عيني ملك ولا غيرها؟ مش كان ممكن اتحول لانسان طماع ما تملاش عيني اي واحده ست واتنقل من حضن دي لحضن دي وابقى زي اي حيوان عايش بغريزته؟ طب استنى بقى، واللي انت عملته مع ابو حنان كذب ده ولا تسميه ايه يا بورم؟ لا ده دهاء، دي حاجه ثانيه خالص. دول مجرمين وكان لازم استخدم معاهم الدهاء، وربنا بيحب الانسان الفطن. خلاص خلاص يا عم امير الدهاء، المهم ناوي على ايه بقى مع ملك؟ يعني اتفقتوا كده خلاص على كل التفاصيل ولا ايه؟ نعدي الاول بس حفله بربيتي بكره في النادي وبعد كده ربنا يسهل. بربيتك يا عيني يا عيني، مش اصحاب يا ابني. يعني دلوقتي لو كتبت على صفحتك اي حاجه مش هتبقى كذب برضه؟ لا انا دلوقتي اخاف عليها اكتر كمان،